وهل الاستغفار وقت معين يفضل فيه؟ نعم، له وقت ووقت أفضلية ووقت يؤكد عليه أن الإنسان يستغفر فيه، وهو وقت السحر قبل الفجر. كان السلف الصالح يعتنون بوقت السحر اعتناء شديدا، فمنهم من كان يصلي فيه ما شاء، ومنهم من كان يستغفر فيه. قال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وأورد ابن جرير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ذات مرة متجها إلى المسجد في السحر، فسمع صوتا يقول: اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فأطعت، وهذا السحر فاغفر لي. فسأل عن مصدر الصوت فإذا هو بدار بن مسعود. وأخرج الإمام مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي الثلث الأول، وفي رواية: حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول سبحانه: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ فما زال كذلك حتى يضع